إن ربك هو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله يبت عليك يا عمين الله عليك يا عمين الله عليك يا عمين افتح لي العامة سيدي جنبك نعم سيدي هي مفتوحة ربنا جعلها مفتوحة الله يبت عليك يا عمين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما الله عليه

الله انت عليك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا إنه كان عبدا شكورا عليك ما

وإن أسأتم فلها وليتبروا ما علوا تسجيرا الله عليك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إذا جاء وليتبروا ما علوا تكبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

يا رب يا رب. وجعلنا الليل عليك حسيبا. ذكر الأب ذكر العبد الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا رب يا رب ونخرج له يوم القيامة كتابا ذكر العبد الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا رب يا رب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى I'm not going to be able to do that. كلام الله. حديث عن ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. الله أكبر. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. الله. ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويفتح عليك. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين الله أكبر. وكل شيء قصرناه تفصيلا. وكل إنسان أنزلناه طائره. يرد عليك يا مولانا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. عليك يا رب. ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى. أكنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق والموعظة الحسنة.

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني الله يا الله الله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وآتينا موسى الكتاب ذرية من حملنا مع نوح وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليك عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا إلى الأنبياء الله عليك يا مولانا. فجاسوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلا لا وإن أسأتم فلا وليتبروا ما علوا تسجيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وليتبروا ما علوا تسبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وليتبروا ما علوا تكبيرا حتى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا Oh, الله يجيب القبول يا رب يا رب وجعلنا الليل لك اليوم عليك. الأب ذكر العبد الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونقرب له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا رب يا رب ونخرج له يوم القيامة كتابا Oh, ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكل شيء قصرناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عليك يا مولانا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. سبحانك يا رب. ومن ضل فإنما ولا تزر